أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر. ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله سبحانه وتعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. تلك الرسل نزل السلوك، تلك اسم إشارة بها للمؤنث الغائبة أو لجبر المؤنث الغائبة لبعد منزل درجة وكف سلالة إن السيام لا تنجوش لعمل. تلك الرسل بدل وطف بياننا وياو فضلنا جملة وخبرنا نزل السلوك فضلنا أبلال تنال بعضهم كفيلوشات على بعض كفيلوشات أبلال تنال كما قال جل وعلا: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. الله جل وعلا هو لنا أبلال رسلوج أبلال طوال ملائكة وجه أبلال طوال يسولج أبلال طوال كمنوج أبلال طوال كسابة وجه أبلال طوال كهاجر أبلال طوال كمريت أبلال طوال كوها أبلال طوال كزاف وجه أبلال طوال كوراتوج أبلال طوال كقنات وجه أبلال طوال كسمات وجه أبلال طوال كل من قرر الله أبلال طوال جل وعلا حكمة بالغة فيني أعلمها سبحانه وتعالى. تلك الرسل نزل رسلات فضلنا بعضهم كثيرات أسبل على بعض كثيرات جو منهم كالناس مكاكل من كلم إيه كما بعضون منهم أيضا وقول منهم ليس صفة على بعض الله. ولذلك تجد ميم إشارة وقف لازم للفرق بينها وبينها يعني على بعض منهم من كلم كما بعضون خبر مقدم ثم مؤخر. يا جملة اسمية زكا منهم كرسول مكاكل من كلم الله أي من كلمه الله بهذه عائد المنسوب الله أن أقرأه كموسى بن عمران كريم الرحمن وكذلك كلم الله آدم وكذلك كلم الله محمد صلى الله عليه وسلم إسراء الذي بما أن أقرأ الله لي تواجه المعرفة. ورفع بعضهم كفير الشاشو كفار درجات إليك إسراء كما رآهم على درجات ومنازلهم ياندنيا سماي لا آدم ولا سنيا ونجد إنسان لا يهان سنيا وسوف نرى سنيا غني سنا مستنيا رونه سد سنيا موسى سبعة سنيا إبراهيم إن دايو ما لسناه يعني الله بلا تقول فضلنا بعض النبيين على بعض. يا الله جل وعطينا داود زبورا إلى الله سبحانه وتعالى ونجد مجزات تلاي أرجوتال درجات تلاي أرجوتال فلاش تلاي أرغوتان نظر جنة دفاتها رتبة علامات شو أنتناو يعني ياو لإقام توحيد الله لإصلاح عبادنا يعني ويأمر الناس بتوحيد الله سبحانه وتعالى ويذكروهم بأيام الله ويذكروهم يعني إيش بأوامر الله ويحذروهم عذاب الله نو الأنبياء أولاد وعلاد أبو هوايد وماذ شتى ولقد أتى في كل مدرسة رسول أن يعبدوا شيئا بالطاغوت الذي بلوم على النوع إن نتاج ما تفض أقوام عند سلوانا عند الذي كذب من لا من إذا كذبنا كذبت قوم نوح للمرسلين يكذبون وهم بجانب نرى أن الأنبياء سلسلة عند سلوان عند خفاد كنا كفر بمن لا إذا كفر عند النبي كذب وهم إذا كذبنا إذا كفر بعد ملائكتك فنزل كل من كان عدوا لجبريل فإنه نزل على قلبك بإذن يصدق لما بين يديك ويرسل من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. نعم في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفضلوني على الأنبياء، وفي رواية لا تفضلوني على موسى فإن الناس يسألون يوم القيامة فأكون أول من يفيق فأجد موسى باطشا لقائمة من قوائد الأرش فلا أدري أفاق قبلي أم قد جوزي بساقة الطور أو ممن استثنى الله. وقال صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني على يونس بن متى فإنه ناجى ربه في بطن الحوت. وقال صلى الله عليه وسلم لا ينبغي لأحد أن يقول أنا خير من يونس بن متى عند النرقى جمع. وذهب العلماء في الجمع بين هذه الأحاديث وهذه الآية إلى مذاهب شتى. عند النا تفضيل تكلك تفضيل عندون وذا ما قادل عندون ما وردنا ما قادل ما درسونه تفضيل يؤدي إلى تنقيس بأذيه. ወንደሞ ይሄ ተባለው ነብዩ ካምቢያዎች እንደሚበልጡ ሳያውቁ በፊት ነው ይሄ ያሉት። ወንደሞ ካወቁም በኋላ ለተዋዱቅ ነው። ወንደሞ ይሄ ነገር እናንተ ስራ አይደለም የባለቤቱ ነው። ይስራ አይደለም በማለት ተናግሯሉ ማለት እንጂ መበላለጡ ተፋድሉ አለ ማለት ነው። ሁን ደረጃት ሙሚኖች አበራት ሸዋዳዎች አበራት ሲዲቆች አበራት ጧት وهكذا ترى الفضل والبلاغه من كلم الله ان موسى الكريم وادم ومحمد صلى الله عليه وسلم اسرا ورفع بعضهم درجات ان تتوال اندر يتلاي درجه كف ارغو مثال وادريس بن زيتون سبعون انبياء وسبع سماوات سمنتو ولتو باندورو سمنتو ليلوچم انغدي بيا كفير كل ازمار غواچو كفيروچ يتلاي الله كفا استتواچوان مالن بمجزاتهم ليتواچوان. وآتينا عيسى ابن مريم لمريم لجمهور عيسى ستنوات البينات المؤجزات قلت يهون يسون ملاك تنينة اللي قلتوا تأمروا ستنوات كإبراهيم الأكمه والأبرص يعني أين قنبار هنا تولدون أين اندي وطالت لم تعتقوا نورما اندهون لنموتون من ذي كسكسوا كتك أسرتوا أفسلوا بتأمورا اندهون إيه هل أكساس الله ستاتوا مؤجزانا وأيدنا بروه القدس بجبريل المقدس وتقدسوا بجبريل بمنفس قدوس أبر ستنوال إلال عنده إلى الله سبحانه وتعالى قال يسو خاصنا إلال بذوق إذا عيلك أو نبر إلال عيلك أو نبر إلال ما جبريل بذوق إذا ملازم أيهونا شو نبر إلال يا قول الله سبحانه وتعالى نسمع إطوار نبيل بميبال كان بأوز بذوق من رجعوش كالو إذا إسراء قدرية سمار سبات ألف مليل أم بأوز كالو بات قرآن يستعجوا ما لأنه مدرسة رسالة هنا ختم الرسالة أمر الإسراء والمعراج بابي سلمة الناس صدرات شو كونتم خير أمة أخذر الناس ميلو أمة خير أمة بالوت هنا قدر كنبي ومكة هذا نبي يولو بلاجنا سمالات باقل سياسي فهل ما لهنا أموم رسالة هي يا هو ده سلسة درس النبي قدوسية إلى الباديس بيتشا يعني وقتين خمسة من تهونا أهدوا من الأنبياء قبلي أحمد بن رجال له وخذير الأنبياء وزيرة أمتي خير الأمم وذلك دمه وغطي جوان الكلم وغطي الشفاء وكان نبي بعث في قلبه مثل الناس عامة عياله وزيرة سعود كسر الملائكة عياله وده سلسة من ذلك هناك رواه اللهم على ذلك وإيه النبي القدس ولو شاء الله الله بيشاء نوره مشيئة كونية ما اقتدر الذين من بعدهم كرسوج بعد نبر سوج الله على ما اقتداد لا تبديشانه أي قداد النبر ما اقتداد لا تبديشانه تقداد الهرف وجودين وجودنا ما اقتداد لا تبديشانه كونية يعني إيش مشيئة كونية يا لقبا ما اقتداد شرعا يتفقده كون الوقت رجب يوسنا ونقددهم تالله يكسطان لنا أي كريس لهنا يكسط من بعد ما جاءت البينات من رجع فمت الله تبوهلا ينبيع وتزبوش كفره مسلم ككافر وإمدى مكافر لكافر عند الزهر سفرسات شو بسرق عند الزهر نصفا عند يتقال وحضرقو تهيل تكبارات الصيافي بال فتم نبر حيمانو تحجو يا ومن لا يتسنصفا مالا رسول الزهر بما تلاس نصفا مالا ولكن اختلفوا توازاد قبها إيمانه فكفر بعضهم وآمن بعض والإخلاف من كافر ومنكم مؤمنين دار إنا خلقنا الإنسان من أمثال نبتلي فجأة سميعا بسئنا لنا إما شاكرا وإما كفورا فمنهم من آمن كمخلوق مكاكر أمن ملا ومنهم من كفر من كفر يكفر ما البكوف استمرار يهون إلى ولو شاء الله مقتتنوا الله بايشان ورو أقدر سلا شانه أقدر دلو داو سببون فتر إنجلي ما قدر يعني أمتاو عندهم عنده كافرون ويعني الله من الآن ولكن ليبلو بعضهم ببعض ولو شاء الله لن تصل منه ولكن ليبلو بعضهم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يذل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرف لهم ولكن الله يفعل ما يريد الله من يشاءون يزرع لنا فلذيب الزيوس لكمال فعل ما يريدنا لنا من هذا من شاء برحمته وأذل من شاء بحكمته لا يسألوا عما يفعلون ويسألون لكمال سلطانه وحكمته جلال بذي رسلوا شلاتهم الله من قد يسألون يسألون ومتوا أن من قد يعملاكتوا يعدوا يتلاقي سامر إذا ماتوا إبرة سبلت أنهم عند شايون ومنجد يام ملاكة يالو كل أسكت تلاشوا برو إبرة سبلت إن دفع سافس تدرجة إيه حكمة إبرة الله الله ما رنا كافر وباينور نور يمكن جبر أستاوكم نبر جهاد ما درجو دعوة ما درجو يعني بهو درجة كافر باينور يعني بهو دعوة هو يستجن نبر أياتو أم بهو سلاشوا دعوة شون الله يسجلوا من نظر بصفي نكارن واجو كافرون سلالو كونو كافر باينور كلهم من متقيدين نور يامر بأن المنكر فرجتا ما خطب في الخطبة ولا أذل بالماء ونهي عن المنكر ما كان مثل باينور ولا عرف المجاهد ولا عرف الصابر ولا عرف المجاهد مجتهد حكمة ثم قال جل جلاله يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون ننتبع لأمناتكم إيمانان وشي وانتم سيتم شركم قربوا آمن يأمناتكم بالله وملائكة وكتب ورسولي الذين آمنوا بما يجب الإيمان به عليكم تفصيلا وإجمالا ثمرة النداء أنفقوا أي تصدقوا وأعطوا وامنحوا واسمحوا ستلقصوا مما رزقناكم من بعد ما تتقناش ككفيل او من جنس وبذات من فصدقاء من كمطلة فديد قلوا ستوا على هذا ينزلك على إذنسوا إن قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه فداء للبة الراس لما دان ما يزع لما دان مدر هذا السبر النار تسبسبوا به كربوا الله ما يتقوى لبة أنساء متى يوم القيامة نوم ألسنا إن الذي كفروا ما هم كفار فلا يقبل من أهله الأرض زالا ولا استداد إن الذين كفروا أن لهم عذاب جميع مثلهم أو ليرتدوا من عذابهم القيامة ما تقبل منه ولهم عذاب أشد إن دالوا مالهم يمن يرجل يود المجرم يرتدي من عذاب يوم إذن لبنه وسائبته وبنه وسيئته التي تؤمن ومن فكر جميعا ثم ينجي كلا ولا كل صداقة أديان دمسة والدنيا من نفس ما يتقن كاملا ولا شفاء اركم ما يتقن كاملا ايه انجدي كيلا يعني قبل الاذن وكيلا لتهدل وجكهون وكيلا الله سيفقد رصيد على الله مؤمن كونه مؤمن مؤمن بعد الاذن شفاء وعلا وشوشف وإلا كافر وشنو بدليل كونه والكافر الظالم مبتدا محصول بالخبر والكافر انتم هم الكاملون في ايش ظلم الاله لا ظلم غيرهم لان وضعوا العباده في غير موضعها وصرفوا لغير مستحقها ان الشرك لظلم عظيم والظلم هو وضع الاشياء في غير مواضعها وصرفها لغير مستحقها والكفر هو تنقص من رب العالمين تلك الجنة تلك الجنة تقول ولم تظلم منه شيئا تنقص منه شيئا قال بعض السلف الحمد لله الذي قال والكافرون الظالمون ولم يقل والظالمون هم الكافرون كافروش ذالي ناتشو سلالة مسكانة القبال ذالي موش كافر ناتشو سلالة لكن آدم ذالي موانا هلو كافرنا في بار قدو إشالانا فرما ظلم الكفر الله ظلم الفسق الله ظلم المعصية الله ظلم النفاق الله ظلم المعصية الله ايه القرآن لتكف سؤال ظلم الكفر فسق الكفر ظلم الكفر كذلك كفر الكفر فسق الكفر نزيم عسيارات يا قرآن لاتهم اكسوات سؤال مالك والكافرون هم الظالمون. ثم قال جل وعلا الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. هذه آية الكرسي كرسي وانبر معلم نبر بأسئلة معلم أولا كرسي يعني عالم ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترسل أو في ترسل بقاشي علي ما بدور مكلا يقول مكلا كيبون أولا إن تطال دورو سبعت بروش لك من درزاي هنا لدار فطاب والكرسي وغير الأرش فقد ذا بعض الظالين أرشنا كرسي عندنا تودا مالت هدوال بل عندنا دولتو أرشم كرسي يلا مال إسوا رئيس من دلال الله إسوا قلل بالملك سلطان التخاطة قلل مالا بي أرش يلا كرسي يلا بلو مين أكالا لو نزال سنة شيخ الإسلام في الكتاب المسألة أرشية وكذلك تلميذه الكبير معرف الإسلام وعبد الله الزهدي شمس الدين الزهدي كتاب العرش كرسي غير العرش بين الكرسي والماء 500 عام نسبة طعمة من فج كرسي استوى برسله الله لا إله إلا هو إنه الله كرسي أربعك من ملك يلي إلا هنا جتانه الله لا إله إلا هو كرسي وانبر بدره على أسلام من هذا الذي قال إنه عالم موضيع القدمين من فضل الله بن عباس تورطوال موقوف جونه سهين وبلوطة كرسي بقى عالم نأخذ ليس كرسي أنسى وانبر لما نتايدا عرشم أهون عالم نأخو أهون عرشم يبالو وقوان قادر جا سرير الملك ينقصو الجمال ولها عرش عظيم عند تبال ورفع أبويه على عرش عند آلم والذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات عند آلم ودمرنا ما كان سأل فرعون وقوم ما كانوا يعرشون عند آلم وهي خال على عروش عند آلم عرش الشيء تقفه مال والسماء سقف الأرض والعرش سقف السماءنا نعم الله لا إله إلا هو كرس بكر بحق من ملكيته يلي اللي هنا الحي القيوم دائم الحياة التي الحي الذي لم يسبقه فناء عدم ولا يلحقه فناء أول بالابتداء وآخر بالانتهاء أنت الحي الذي لا يموت وليس الذي يموت فتوكل على الحي الذي لا يموت الله لا إله إلا هو الحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين حي حي صفة المشبع حي حي فعيل أي الذي له حياة أزلية وأبدية لم يسبقها عدم ولا يلقها فناء يهون اللون الله قيوم قيم قيام قيم باديس قيم السماوات قيام السماوات قلوا أن قيوم مالت مبالغة بسالة قيوم أسو قيوم قيم نبار فسيد مالت إيهل ذي حينا قيوم ملا جميع الأسماء الحسنى والصفات الأولى وذلذي مانا إكاتتان لذال بك زورو زورو زورو وذلذي حي سلوة الجزوالة حي سلوة فراوالة حي سلوهنا إرداهال حي سلوهنا إكاتاهال حي سلوهنا إمنداهال هيد ذي قيوم دمو إيه صفات الفئلة وقيوم حي صفات الذات حي قيوم إسمان من أسمائي وصفتان من صفات الحي يا إيش صفات ذاتية والقيوم صفات فئلية فبهما تدور جميع الأمور. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا هزبه أمر يقول: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. حي القيوم، حي القيوم يقول لا تأخذوا سنة ولا نوم. هي إنجل الدنيا أنتم سنة نوم يزوم، إنجل جتنا إنجل فيزوم. سنة ما يكون بالرأس، نوم ما يكون في القلب. لمن لكمال حياته وقيوميته لا، وأنه أقل موتنا إذا لا إنكلف يموت واندمنا، هذا شيء من الموت إذا لا نوم أنت الذي بلوه موت بلوه تروان الحمد لله أحيانا بعد ما ماتنا على يتوفى الأنفس حين موتها، هذا لكمال حياته ولكمال قيوميته لا تأخذ سنة ولا نوم. هذا اللبس هذا حياته ملوث لون، لكن بحياة خلال نوعه إنكلف مبالو يا حياة الذي بلو بدي هذه النساء أي تنيم. لمن لا يمسنا فيها لغب ولا يمسنا فيها نسب ولا يمسنا فيها لغوب. إذا تعب مبالك من أمسل ليلة نعفتن يقل شو تعبسل ليلة يجي النساء أي تنيم بلال. سبحان الله دنيا لا يتعب على أمسله ونج بإبادة كمال الله بإيشة كمال الله بحساسة كمال الله بأولا لك أتقى دنيا لمسنا كرة كاني لغو مساراته ما يدك نقر على البيت نو وين عني وما يدك وين قلبة ما يدك نقر نادر نو إلا إذن تعالى إلا ما خير الله إنك في إلا بجنة ما أردنا الله جمعه يا غزلا وأبدا دي كان تنالي اللبات وما مسنا من لغوب سره هنا يا إنكلف إنكلي أوائل النوم نوم ما يكون على الرأس نوم نعاس ما لازم يلو ذهب خسر الرماء على أن النعاس لا ينقذ الوضوء بالوضوء ذاته نوم كيف مستغرق هنا إنما الوضوء على من نام مستغرق ولكن من نوم وغائط وبول. نعم الله لا إله إلا هو الحي القيوم ألوهية إنجلي تلكو اسم الجلالة اسم الأعظم يلعننا يجرم يتلك النفس أعرف المعارف الله كما قال سيبوي إيه كاولت الشيء ولا القرآن لا أعلى اللهم لو سمى لن أبدأ وهو الأسماء اللي تفعل وهو الاسم اللي تفعل جميل أسماء أتك على سيبوي تلك كتلو تليك ولا سمينا لي والله غفور رحيم وكان سمينا ليما وكان غفور رحيما والله شكور هميم والله الرحمن بك والله الرحمن الرحيم والله الخالق البارئ المصور اي على ونفسك كتلوا الله يمي حتى في قول كتاب ابراهيم كتابنا انزلنا اليك لتخرج الناس من الظلمة الى النور باذن ربك الى سوره الاجل الحميد الله هي تبعيه نعت الى الله تبعيه اكسيه في البيانيه يعني او يعني بدليا انجي تبعيه نعت الى الله ذاك هون اهونم اسكتاي كما هو الوطان الى الله ولله الاسماء الحسنى فله الاسماء الحسنى الله من اسراره بتنش نقرا التراوم يا بركه تنجي ايه بسم الله كارك بركه سم الله في تامك بركه يوم الدين ستار بسم الله ستبرا بسم الله ستقى بسم الله ستنيا بسمك الله ما هي ستبرا الحمد لله احيانا دست سي الحمد لله الجزء مثلا سي مساريا وسيوا سي الا وانا الى راجع مسجد قبا بسم الله كمسجد سوطا بسم الله فاتحة جميل بسم الله الحمد لله رب العالمين تفعل الله أكبر ركوع الله أكبر سمع الله لمن حمده سجود الله أكبر التحيات لله ستاسم السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله استغفر الله سبحان الله الحمد لله الله أكبر يا سلام يا سلام وله أسرار على ابن القيم الله من المسير يا سلام يا ليت من يضيعون عمرهم في معرفة اللسان أهاتوا بمعنى لا إله إلا الله بمعنى الله والله يا حسرته بك أتك على كل نجر الله من لو سمنا بك ليلة وسمون من ذكرت تاريخ يا سلام الله لا إله إلا هو الحي القيوم يهون قيوم قيوم أي الذي قام بنفسه ما أنه ما يدقفه راس براسه يمر يتالى ماله ويبدأ قيوم أي القائم نمو الفلق أما هو قائم على كل نفس بما كسب. إذن قيوم السماوات وكان النبي يقول في مفتتح صلاة الليل كما في السنة الذي في عباس كان إذا كان يقول اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض إذا نبقى قيوم قيام قيم وأنه قلت قيوم لا تأخذه سنة أي سنة انجدت لي بانقر شوف زوي لبته ولا انا مدمتني يا باسنا فانا في الادنى يستلزم نفي الاعلى تنشوف تلقهم انكسوا نيبان نقر تكمس نيبان نقر زنقس نيبان نقر لنم لكمال حياته وقيوميته بقصاه اورده ابن كثير عند هذه الآية اسرائيلي نو موسى يا ربي انديت التنيان بلن طيب ملائكة لا كبات شو صوت عراق انكسوا نيا ساتا ملائكة لكبات انكسوا ساتا شو الى انت نيازو على ملا قارورا قلت تقريب ليازو على شو صوت كندر يا سوف كتري كتري كتري في المساك دي الناسي كم انتن شفر عزقوا اتشو كيف كتاب شبوتا هذا إليه بيتن يوكو سمعنا ندر انت قد اتفل نبت إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ويمسك السماء أن تقع على الأرض يا الله سبحانه وتعالى هيك استاذ إسرائيل جينا وكيل نقرق معنا وياهو يا سيد علي ما بمعنى درجة على في زنك في تنيا بقى عالم والقول لهنا سبحانه هو الحي لا إله إلا هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين نعم لا تغفية ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض فسماياتنا بمدر لا يلو ملكا وخلقا وعديدا استيقاقا مبتنته إذوتانته بارئانته مخلوقانته يسونه لا يشارك في ذلك أحد وما لو فيهما من شرك ولا يشرك ربه ولا يعني يشرك في حكمه أحدا ما هم ذا الذي يشفع عنده أستوذ أنت ما أنهم يا أمالي ذو ملكاما إركني ذو أنت أسأل لنا إلا بما فيك أرسال بسكر أهلا إلا قال فقد لك بسكر ما أنه يشفع إلا قل لله الشفاعة جميعا قل لله الشفاعة جميعا إلا ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وكم من ملك في السماوات لا تغني الشفاعة شيئا إلا من بعد أن يأذن لمن شاء ويرضى يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا لمن أذن له الرحمن ورضي له قولا ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ومن خشية المشركين وأنزل بين الذين يخافون أن يحشروا إلى رب ليس من دون ولي أم اتخذوا من دون شفعاء قل ولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يأكلون قل لله الشفاعة جميعا الشفاعة تقرا على مبطنهم قديم وقال جل وعلا وإذ زعمتم من دون الله لا يملك مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما لهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له وقال شيخ الإسلام تيمية نفى الله عما سواه كل ما يتعلق بالمشركون فنفى أن يكون غيره ملك أو قسط أو يكون عونا لله ولم يبقى أي ما يتعلق بالمشركون إلا شفاء فبين أن لا تكون إلا بإذنه وقال أيضا رحمه الله وحقيقته أن لا يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر الذنوب بواسطة من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المهموم فتلك الشفاعة يعني الإخلاص وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم يأتي يعني إلى الأرش فيسجد ولا يبدأ رأسا بلوغ ولذلك أسمى ذكر الله شفاعة في مواضع من القرآن بإذنه جنوب سفتي يدار مال الشفاعة لو بشفاعة بكثبوت ودولة الكافر سوى الكافران مطلقا أثبتوا عنه مطلقا نفي هذا الرجل قالوا على التفسير أسكمتوا عنه أنت رجع على التفسير يمني شفعه الله يود يفقد اللسك هنا شفاء من جاني ياجل لس الله يود ذلك هنا يمني شفعه يفقد اللسك هنا يعني آوون إلى ذلك مطلقا أثبتوا نزي خرافية مبتدئة صوفية ما منهم دجال الله يشفعنا بلوه اردون بلوه إلى إن خوارج جهلية متزلة بعض المبتدع دمه شفع إلا الله أرسل الجماعة وسط في هذا الباب باختصار الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذوا سنة ولا نوم له ما في السماء وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه كم يلقوا عنده بسماء من ذلك استقال له يما يملجا ويتنبر من نم أمالدهم يملجا أيزم قال في قادة بستقال نبي يوم القيامة يأتي فآتي تحت الأرش فأستيد ربي فيفتو علي بمهامدة وانتصنا عليه ما لم يفتح على أحد قبلي فيدعوني ما شاء الله كان بجو الإسلام بجو مهاد دج سيطانو تحت الأرش يدفل يوم القيامة خلقون نفسي نفسي تستاتشو كذا يا مولى فيك يا مولى ارفع راسك وسل توت وشفا تشفى وقل واسمع وواجب شفاعة المشفع محمد مقدما لا تمنعي. ولا يعلم ما أنزل الشفع إلا منه، يعلم ما بين أيدي وما خلف، يخلقون كفيل فتاتش عنده وما فعلاتش يعلم يا أباد تقالي وما بين ذلك وما بين أيدي وما خلف وما بين ذلك. سورة تعالى سورة مريم أنزل تكثوا ما أعلم أتك على وهذا بما لديه وأساك شعر دام أتك عليه معنا كفيدة فعلات شعر زمانا ومكانا مياوكو تفصيلا وإجمالا كمية وكيفية مياوكو هنا معنا بقى في هذا سلم الله. وما ولا يهيطون الناس لما يوقو بشيء بثنس من كوكة بثنس أكات يوقو إلا ما شاء الله بشاور الكنجي ولا يهيطون بعلمة يسول جوكة الله يتوصل لهم مدبو قدبو نسطو بمي مثل ولكنه بلسوه ما أنه قلناه وما أوتيت من العلم إلا قليلا ولا يوتي من علم إلا واسع كرسيه السماوات والأرض كرسيه سميات النامدر سفتوال كرسي علم ضمارة تفسروال وانتبه إلى ابن عباس ولكن هذا باطل ولا ذلك ابن عباس ما أصدقاته كرسي بإلم فسروا باطلنا بن أصلاً بلغا كرسي علم الأمان بيتفسر كذلك إيه لا يتايهون مالاً ومن كراسي العلماء إلان كراسي العلماء ومن الكراسة لمجموعة من العلم كراسة إذن كرسي مالت غير الأرشنو فوق السماوات السابعة يالن يعني وهو موضع القدمين كما قال ترجمان القرآن عبد الله بن عباس ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهما ما يعني لو أن السماوات السبعة والأرض السبعة ألقيات يعني في الكرسي ما السماوات والأرض في الكرسي إلا كسبعة دراهم ألقيت في ترس سبعة سبعة سبعة من الكرسي لشيطان يدرو سبعة بره بغاشارة عند تطالنا لتضرباء عام يصفى وزع كرسيه السماوات والأرض سما يصفى ما رأى كرسي السماء نمدري نسو ميتا قلل ما رأى سنت جزي ميتا قلل سنت جزي الله أكبر الله أكبر كرسي شيء عرش شيء موضوع وعمل الكرسي موضوع القدمين هذا الأمر أباس وعمل عرش فلا يقادر قدره إلا الله يسن لكيت ودر مياكو وسن جيمان مياكو يلالو أيتيزم أرشد كم قام هذا نقول هذا من سند كيسان الناقم إن ذا إلهام سفاه كارش بلاه إلى سند كم توات عن قال إن دمان نلاو استواء بلا هاد بل استواء لا يدنيه من الأرش بلوا على الله يعني كارش بلاه إلى بلا نام سفاه بمن يأمر بس ملكو إن دم النام ربنا الله موجود هذا من هذا إيهناو إيه سيبال كرسين فديقوثان وإذا قال الله هذا ما محدودنا وإن دم وإن ذهنا سيقانا وقبنا وقدانا تنتنا أنه منا ولا تزال جهنم تقول هل من مزيد يلقى في جهنم لا تزال جهنم يلقى فيها يوم الكيامة جانب طالبات لا فتار فتقول هذه مجتمدة حتى يضع عليها رب العزة قدمه يذكرون أسار في الباطة فتقول قاتل قاتل بقان جلال للجال إيه قدم كيف نقول القدم والساق واليدان يعني والساق والعينان والوجه هذا كله من صفات الذاتية يثبتها لله على ما يليق به سبحانه من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تكييف ولا تأثيل ولا تهريف ولا تأويل الآية قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير موقف لا تقبله تعالى ايوه الاسرائيلي ما اوراد ان يلبس كوننا ان دغنا درى مجال لله كونه ايه اسرائيليه ده يدل من السهين بلو صلى ما اقول ائمه الجد والتعليم اقول بزي ايضا بزي بابا بزي كاسرائيليات المثال بمبالو وجاي يدل من عليه اذا لا مجال لله بلال يعني كاسرائيليات احتمال لله ولسنا دمو ياو لا مجال للرأي فيه نو ولم يعلم من الصحابة مخالف له عنده خلف من بان قليل له وقد قبله علماء الإسلام سلفا وخلفا لا لا موقو من كثير الضعف يقول وإنما احتمال بنا لبعض نسل قد قال عند نبي أن نادر قوم إذا نبي أن نادر قو قل لو قال هنا بس فقط يا وهي نقل نجدي عند الإسرائيلي احتمال يدوم لالو ولتني دمو صابوس الفلفوتم أي ما تجي هو التعديل تقبلوا ثلاث سلفا وخلفا فإذا كان كذلك فلا يعني يسأنا إلا إثبات هذا كما قال على ما تفويض الحقيقة إلى الله سبحانه وتعالى فغيرها من السلوة من نوع يدعو أعتاد ربنا لك أدام يمي نقر على إذا وكرسي ما إيناك يسفان إذا جهنم قل ياتي يولد معدودنا جهنم داهم كذابات الجنال هنا ما لدنا أسلم تباتات لنا أدام إذا إذا ستي من بكتل نوع إنده إذا ما من إنج كيزان أنك ما من إنج كغير من الصفات الفعلية والذاتية إذا ما عملنا به غير أنه موقف بيقولهم تقبلوا ذلك صحاو جمع من علماء الجهل والتعديل ومن أمثل الجهل والتعديل المعاصرين الشيخ الألباني رحمه الله وذي كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما فمن مجرى المطبق يسكنه يكرس آساس وآسأنك عيك حده فمن المطبق لا من لكمال قوته وقدرته وحيويته وقيوميته لا يذهبهما وهو العلي العظيم والسوء علينا عظيم علي ألو الشعر ألو القهر ألو ذات بذات بلاينو بحيث بلاينو ببحريوب يبلايهون ألو الشعر ألو الذات ألو القهر العظيم تلك يهون الذي لا يعلم قدر عظمته إلا هو يتلك النتون لك سبحان الله قرص إنجي ما ودر لي لو تلك سلسو إنجي ما ما يوقعون عظيم من العظمة الكان في عظمتي سبحان الله أري الكان في علوي إلى الله سبحانه وتعالى الذين علو الذات ما في ذا علو مطلق نو علو الشعر علو القهر علو الذات علو الذات كاشف عليهم علو القهر ما رأت هل لنه ولقى فوق عبادي علو الشعر لو له المثل الأعلى له من صفة الكمال الله ما من صفة كمال إلا ولله أكملها وأجلها وأعظمها وأكملها بنور من جلة يا ريكي آيات هذا أصدر كسائز على هذا العلماء يا الله صفات بذوة استمتع صفات الذاتية صفات الفئلية كذلك دمو أسماء صفات باري يسو خسائص بذوة فناقر الله وحقيق بآية هذا شأنها أن تكون هرزا لكارئها من الشيطان ياو في صحيح يعني في سين البخاري من أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم وكل أبا هريرة في زكاة رمضان وفيه يعني قال دعني أعلمك لماذا ينفعك الله بهن قلت ما هي قال الله لا يحيي القيوم إلى آخره إذا قرأت عند النوم لا يقربك الشيطان يعني أو شيطان إن هذا قرأت أي قربه حتى أبو أيوب الأنصاري بإنت الله يتمر أو دماء نبره إلى يقول الشيطان متاتي توس نبره إن سيقرا جزيه توقدت شلا بوزو خصائص الله إلى لا عندنا دمو في سنة النسائي عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت إلى يعني موت جيلا الشيطان رقام شاتل الإنس والجن متبرنا كذلك إذا قال الشيطانية شيطان الجن لا كفى لا نوت فنوت وقال الشيط اللي كسورة الفاتحة قال شو لطو مقرات كبار بل عين الناس الذي لطونا قراصوا عين أبو داعي سمابت ملا هذا الكرسينا سورة الفاتحة اللي قراصوا ملا وقد قيل من البارة عند سوى ورق نقادين أبار البارة ورق نقادين ايك الثانة وقيم حديث سيد الله كل ليل قرطو قرطو اين سوقو زبطو سيئاتر سوى قرطو ديتوني هيدا في بلاد العرب سيكال عند كلمة سونا ونا رستو بيتون هيدا هيدو تجدو سيبانين ايش اندال كلا استاوسا انداباننا مقراج جمرا هيدا كازا تنسكو هيدا زاري عذر كلا كراهو نبرتي سايد سبرا هيدا رب الوسيه ديبا ومتو باقي مروا وقونشيرو ديجي جبالا برمتو در رسا اندا هيدا يازو من بندو كتنسوا مقراتو اسكي سبرا در رقو مجمرا على مقراتو كذا عند الرسول صلى الله عليه وسلم بقى مريه على بلو بقى مريه على ورقه هيدا إلى بذو أسرار مستر الله تعالى إتشي سورة إتشي آية عجائب كونات قوجات قرآن يعني سلام القرآن لكل شيء من الدنيا قرآن من دونه شانياو آيات الكرسينا بلا على أعلمك أعظم آيات في القرآن قلت بلا قال ما أتدري ما أي آية أعظم عندك من كتاب الله لو بيّم كعب قلت الله لا إله إلا هو القيوم قال بيهنك العلم عبل منذر أعظم آية في القرآن آيات الكرسينا أسرى وإكما ياو كامل كسنة قوان عندنا تكرر لك كذا عندنا تكرر لك كذلك رامو ايه انجديش انجدي شيطان سكناه وتصفه تكرر لك بزو فائدة بزو تكئم بزو مستر بزو قداغت ألوهية ربوبية كمال الألوهية كمال الربوبية كمال وهذا أسمى اسم الأعظم على البعض بل ذكر بعض العلماء اسم الأعظم بسوس أخذتش أغنيا لأول عنده اتشنا لحي القيم فرسني أول سورة آل عمران الإسلامي على الحي القيم فرسني أول سورة آل وعنت الوجوه للحي القيم الميدا اسم الأعظم يا اللبات سورة آية ناتنا لا بزون أقروج يداس ستشنا دلال ثم قال جل لا إكراه في الدين قد تبين الرسل من الغي فمن يكفر بالطاغوت ومن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم لا إكراه في الدين بدين لا يجد ما رسيله ما سجدت أكره يكره إكراها لا إكراه بأهد لا إكراه لأهد في الدين قتلنا الرسل وذا سلمنا يا أقوال فلما وشع الله أتشو كالذي ما قال عندنا قبل الأمر بالقتال له وقال ثلاثة وسلم يقول الدين كله لله قاتل الله يؤمن بالله ولا بالله بالآخر ويحرم ما حرم له رسول الله الذي يمكن من الأنزل كساءت الجزء عن يديهم ساغي إلى إكراه الدين الذي رجه ابن جرير الطبري يهودي نساني جزية ستكون كما في الآية التي ذكرتها لكم الآن الناس ما تقدد إلا بهن ستره لك سوستنيا ذلك في الدين ما أدرك أي كان مسايوان قل أسر نيتك مو آمنوا ودو قبابت كهونا نو إنجي سايد قبل زنبلو وسايد ففرتو بيقبا أي تقنون لازم لك التوارس من الغينا منا وكيل غير ذلك أنت بالوال يا أنت روش بني قويزان بني النذير عربوش أنصار كان نسوبا نبروا ضروب مدينة نبيو كذبوا على مدينة بني قويزان بني النذير يعني كما كأنت نسوطوا عشو كمدينة سيوتوا كذي يا أنصار رجوش ولذا كان نسو تكتلوا ولذا الزاهين كفروا إلى كفروا على باتنا سوى الأمسنا تدلنا نسونا مطالة بلو ياسكن شاسب كذي عندي تبارا بوزو تدلوان أبري رجعوا بعد كتابنا أقرب الأقوال به عند أندرس الراس لإماتة أحكام الجهاد يلم جهاد إكراه الدين بلو إلى لا كتب عليكم قتاله كفر لكم وأسان تكرهوا شيئا وهو خير وأسان تكرهوا شيئا وهو شر والله يعلم أنت لا تعلم إيه زورون ولا سيئوا مسأ بقى الله تجاز كونا إكراهون كابن الله وتقال تكرهوا وإن ذنبوا وأن أولا الثانية ودامه يعني بقتال قد جنته سائمة أبسطناه وده سمده وأنه سمده لا إكراه في الدين قد تبين مكينا ديب قد تبين رسل الغيب يعني أنه من قد تتنيت وقلت ونوارنا إنت قلت فكهونا ودي عند الزهو أسكدو دياف قبود راسو أمنو قال قبابا كم قال ما تقموا أفايا فقال إذا لما أنت سويو قباء برو ماذا يعني قد مو وده جهاده دنبار لا يعني بل إنه تنبار قال إيه لك قال إيه معنى إكراه له إرغام له بمعنى لأنك أن أنت ساتة قدر ناس كبان لك أنت سو يوهك كونا أنت ولد إن جسمت أمات ربو ولو مموتم لما يكاد خير ديهم جزي ألبا كفر ديمون إن دين ملوبا ملوبا يهون بزو بينور بزو وانجلو شاسكوت ترنفر بس آخر على جانت الكتابات يا إن دائت كتابات كفر إذو جانن ببتو باي دين منك هيب راسو مصلاة الله بات لا إكراه في الدين بين الرسل من الغي كتنين فمن يكفر بالطاغوت فالطاغوت كفر ويؤمن بالله فالله يأمن فقد استمسك بالعروة الوثقى أنكر رقبت أبد طوال لم تسامر إسكمتي مبت أسل الله دلال والله سميع عليم فما يكون التابوت قدم التخلية على التهلية، يعني التخلي من الرذائل مقدم على التحلي بالفضائل، التخلية قبل التحلية إلى نوية. ولهذا أمثلة كثيرة، من ذلك لا إله إلا الله، ومن ذلك سبحان الله وبحمد. يعني فما يكفي الطاغوت، طاغوت فعلوت من الطغيان، من ومنه إنا لما طغى الماء حملناكم الجاه تجاوز لك دين برما لك لشيطان طاغوت إبارة لأنه يطغى بهم بيتال لفبتال أو لسنم تعود بلعن إقدامي لرؤساء الجور والظلم نسو. يا كما قالنا ابن القيم والطواغيت كل ما تجاوز العبد هده من متبوء ومعبود ومطاع. والطواغيت كثير ورؤساء خمسة يا ابن القيم، يعني الشيطان إبليس اللئيم، ومن دعا الناس إلى عباد نفسه، ومن أبيد وهو راض، ومن دعا علم الغيب، ومن حكم بغير ما أنزل الله. أحكام أنواع كيفية وبطعام بزونه واتق عليه الله من قد دمت أصل كناته سنان بلو شيطان بلو أطمان بلو غؤس نقر بلو نفسات الله نقر بلو. ولكن ملائكة عيسى عزيز مريم صالح ملائكة مؤمن الجين بأنس دنبرا لفسه أقول دنبرا غيبانه أيبانوا، وإنما عبدوا شيطان الذي هو الطاغوت على صورته، كما قال جل وعلا أنتم إنكم ما تعبدون من دون الله حسب جهنم أنتم لها واردون. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوا كل فيها خالدون. إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون. جلال الجد يا طاغوت والذين اجتنبوا الطاغوت ان يعبدوها. الله الذين يخرجون الزنوا الى الذين كفروا لهم الطاغوت يخرجوا من النار من النور للظلمات. وقال جل وعلا الذين هم قاتلوا في سبيله والذين كفروا قاتلوا في سبيل طاغوت. الم تر الذين زادون ان امروا بانزل وما انزل من قبل يتحاكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به. يريد الشيطان ان يجل لهم ضلالا بعيدا. ايه طاغوت انجدي او ياو كفر من قال لا اله الا الله وكفر من دون الله حرم دمه وحرم ماله ودمه وحسابه على الله عند ماله. الطاغوت كل ما عبد الا طاغوت يبارك قبل المؤمن ويؤمن به ويؤمن بالله بالله امنه بابا طاغوت كيده بقال من ملك الا بلا بيتشا مثل تاديلا مهدود فالله ما من أي كريم بس بروج لا إله إلا الله مركبت من نفي وإثبات وإله إلا هو واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله جسارة بالشاب إله ما لدم وليلة من ملك يلا ما رسل آيات منه. فما يكون التأوين بالله فقد استمسك أبطوال العوة الوسطى لا إله إلا الله أنكر رقم على مدينة لم تسام لها اسكمتين أنكر منوك كذب ولا مكورتان إتشن حق بلوك هيدا إتشن سأقشت كهيدا يا جنة سنسلتنا منك لم تسام لها والله سلام استمسك ولم يقل أمسك وإنما استمسك. ففرق بين استمسك وبين أمسك. أمسك تتجد يا لك لما تقول ومنكم جل وعلا وإذا قل الذي أنعم الله عليه وأنعم عليه أمسك عليك زوجك إياد عندما يكفر أقل ويعني فاستمسك بالذي أوحي إليك. وقال جل وعلا إن الذين يمسكون أي يستمسك بالكتاب وأقامت إن الذين وأجرا مسلحين فقد استمسك بالعروة الوثقى تنكرك لم تسام لها تأكيد نو ما لم تقرط عليه له والله سميع عليم. الله لأقوال العباد خير وشر سمينا عليم بأمالهم وليات فجاز كلا بما يستيقه إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ها لا جزئة التكون قرآن هي آمنة هي نف مجمل يا مفصل ولي عام يا قاتل قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الرسول الذين من الذين أوتوا الكتاب اتكمج حتى الجزية فهم صادق فما إذا أعطوا الجزية عن يد المساكرون فلا تكال عليهم هذه الآيات منطبقة عليهم إلى دليل الصبر إيمانه أيضا نوع نوع إكراه نوع من إكراه إقباله من الباب هنا مساء لنسوا مساء الله غير مساء الله من الباب الله هداه إن شاء الله تكون جزاء مساء المسلم أقل قاي هنا أقل قلوت هنا تقول الإسلامنا إرادة دم غزة مساء الله هداه إن شاء الله تكون إيه يا مطابين إيه سو لسو قبروا إن جاد هذا الرقو إن تكرن على مقبلات شمناه بلو وذي إسلامنا إن بيجو ما رقات شو كذي أكبايا مجرد بسيف أيضا من ذلك بدأوانا بسيف لذلك يا أيها النبي جاهز الكفار بالهجة والبيان أولا ثم بالسيف والسنان جلس أيضا وقال جلنا قدر سنسنا بالبينة وأنزل معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزل الحديد في بأس شديد متى الرشان وذا السلاة وذا طور مرباط متى الرشان كأما تج أرصى وجاء قوم أستميرا نقرى لفتا انجي باند زنبرو مشركة ايدا لك اي بسايف ترى سايف من بان نقر بسايف ايدا لك اسمنا منم تسايف انتصرفا مالتم ستاسنا متو بمتو قال منم تفصيل بسايف ايجارو مالت ستاسنا اسمنا تصرفا بما استمر بقرآن بحديث بدعوانا بسايف نواهو آند لك بولتهم سوتش الشوادات عندهم دولتش مجرد سيف ذلك عندهم دولتش منهم سيستبيروا لا الله ولي الذين آمنوا يا أمانيوش ردات أباقي رجي الله له لا غيره وكفى بلا ولي آمن والله ولي من ذلك يخرج من الظلمات ككفر كجهل كبدعوت إلا ما تجريك إلا ما يسلط السؤال ككفر إلا ما شبه الكفر الظلمات إلى النور وذا نور الإيمان باسمنا قرآن يا سلطان والذين كفروا ذنبوا كفروا سووش كاليانوش أولياؤهم النسر الداتوش شاتو تباكي وشاتو الطاغوس أي أولياؤهم الطاغوس من الرداد بالنسو ذا مسلون أولياء يالو آغوسون تردوات شوالو بلو يالو كنا يسطع إذن بالنسو ذا بهين سلالون يخرجونه من الظلم من النور إلى الظلم يا سلام أكس كبهانو كانورو كالقرآن كاسمنا كسلام من قال وذا تشلما وسيقاتو وذا كفر ذي تشلما استوات شوال أولئك أصحاب النار نزيه ساد قواد دوشنا تشو هم فيها خالدون إن مرسل الصلاة زو تاريوشنا تشو هذا انجلي دليل على أن كل من يدعو إلى البلالة وإلى الفتنة وإلى الباطل وإلى البدعة ياو كبرهان وذا تشلما يا وطانا وما لنا كمغفرة ودا عذاب وستدنا كجنة ودا جهنم هي وستدنا وما لنا أئمة الضلال أئمة الفسق نسأل الله السلامة والعافية إنما خاف على أمتي الأئمة المبينين وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورخبانها ثم قال جل وعلا هذا الله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.